إلى الله كذلك لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، ولاختلفت حينئذ دعوات الحق ودعاوى الباطل، ولكن شاء الله جل جلاله ونراك لمشيئته أن تكون طبيعة طريق الدعوة إليه هكذا، حتى يتميز الدعاة الربانيون الصادقون من الدعاة المزيفين المزورين المدعين. شاء الله جل وعلا أن تكون طبيعة الطريق هكذا، لتكون العقبات هي المحك الحقيقي الذي يميز بين الصادق والكاذب. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن يسير على طريق الدعوة وهو موهوم بأن الدعوة إلى الله جل وعلا إنما هي صفقة من الصفقات التجارية، تارة يكسب فإن حقق الربح فهو مع السائرين، وإن وقعت الخسارة انقلب على عقبيه، وحينئذ لن يضر الله شيئا ولن يضر الدعوة شيئا، بل لن يضر إلا نفسه. قال جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالعقبات والمحن للتمحيص والتمييز. من الذي سيثبت على الطريق؟ ومن الذي سينحرف على الطريق؟ ومن الذي سيبتعد عن طريق الانبياء وطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالعقبات والاسواق والمحن هي المحك الحقيقي للتمييز بين دعاة الحق ودعاة الباطل، بين دعوة الحق ودعوة الباطل، أو بين دعوة الحق ودعاوى الباطل. نعم أيها الأحبة، ولم يسر داعية صادق على هذا الطريق إلا وقد نال قسطه الأوفر من الأذى والابتلاء، وكيف لا وقد نال الأذى أقهر وأشرف الدعاة على وجه الأرض، إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناله الأذى وناله العذاب وناله الاضطهاد. نعم أيها المسلمون، لقد اتهم بالسحر واتهم بالكذب واتهم بالشعر ورمي بالكهانة، بل ووضع التراب على رأسه، بل ووضعت النجاسة على ظهره، بل وخلق حتى كادت أنفاسه أن تخرج بأبيه وأمي، بل وطلب من بيته، بل وطلب من أرضه. هذا حال الدعوة إلى الله، وهذا حال الدعاة إلى الله جل جلاله. ابتلي المصطفى في بيته، في طهره، في عائشة، ابتلي في طهره وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، رمي في حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. هذه هي طبيعة الطريق أيها السالكون، حتى لا ينحرف أحدنا عن الطريق مع أول محنة، وحتى لا يترك أحدنا الطريق مع أول منعطف، لابد من معرفة طبيعة الطريق. ولابد أن تعلموا أيها الشباب أن الدعوة إلى الله أكبر من كل الدعاء، وأن الدعوة إلى الله أبقى من كل الدعاء. فالدعاة إلى الله يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة إلى الله خالدة على مر الأجيال والقرون، فلا تكثر على الدعوة من المرشدين والمنافقين.

انهم يحرمون الجنس على البنات. تخيل ان هؤلاء الجهات من المتطرفين والارهابيين والفضوليين والفوضويين ودعاة الشغب ودعاة الفتنة تصور ان هؤلاء الجهات لهم سر تاخر الامه وسبب نكبات وازمات الامه. تصور انهم يحرمون التبرج على النساء. تصور انهم يحرمون الخلوه. تصور انهم يحرمون الاختلاف. ما هذا التخلف ايها المتخلفون؟ ما هذه الرجعيه ايها الرجعيون؟ ما هذا التنفع ايها المتنفعون؟ انا لله وانا اليه راجعون. صار التبرج تقدما وحريه، وصارت الفضيله والحجاب تكرسا ورجعيه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما هذا؟ انه امر لرب الكعبه يجعل الحليم حيرانه. يصير الحجاب تخلفا ورجعيه، ويصير التبرج تقدما وحريه. وتخرج فتاه لتقول تصور ان هؤلاء الدعاه يحرمون على الطلبه والطالبات ان يخلو الطالب والطالبه صدق المصطفى. والحديث ونحن لا نتكلم الا بدليل. لسنا ادعياء على العلم، بل جلسنا تحت ارجل العلماء، وتربى هؤلاء الدعاة على ايدي المشايخ الفضلاء الاجلاء. فالعلم قال الله قال رسوله. قدم دليلك من كتاب الله، وقدم دليلك من حديث رسول الله بفهم دقيق ووعي عميق. بفهم دقيق ووعي عميق. ليس هؤلاء الدعاه ليسوا جهلاء يهرفون بما لا يعرفون، كلا، بل جلسوا تحت ارجل المشايخ والعلماء وتعلموا العلم في النبعين الشافيين الكريمين من القران الكريم والسنه المطهره. بفهم سلف الامه الاطوار الاخيار الابرار. قدم دليلك من القرآن، وقدم دليلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الدعاة لا يقولون إلا قال الله قال رسوله قال ابن مسعود قال عمر قال أمي قال أحمد قال الشافعي قال أبو حنيفة قال مالك قال العلماء الأبرار. إن كنت قال الله قال رسوله هنفوك عند المنكر المتغالي، او قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في الفضل والاعمال، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفة والامام الغالي. صدوا عن وحي الاله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا امة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الالحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. انهم الدعاة الربانيون، وهذا هو السلوك الاخر الذي لا تخلو ولن تخلو منه ارض او ايام. بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون على الناس. هل تصدقون سيد الناس؟ لا تزال طائفة من امتي بأمر الله لن يخلو زمان ولن يخلو مكان من أبناء الطائفة المنصورة، من الدعاة الربانيين، من الدعاة الصادقين، من الدعاة الأمناء على هذا الدين، بلا نزاع بل بجدارة واقتدار. فلما لا؟ وأن يكون قال العزيز الغفار، قال النبي المختار، قال العلماء الأخيار، فهم بجدارة واقتدار فيظلون أمناء على دين العزيز الغفار. وإن